نكمل إصحاح 63 من سفر أشعياء. من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصرة؟ هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته. أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص، ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة. قدست المعصرة وحدي، ومن الشعوب لم يكن معي أحد، فدستهم بغضبي وطأتهم بغيظي، فرش عصيرهم على ثيابي، فلطخت كل ملابسي، لأن يوم النقمة في قلبي وسنة مفدية قد أتت. فنظرت ولم يكن معين، وتحيرت إذ لم يكن عاضد. فخلصت لي ذراعي وغيظي عضدني، فدست شعوبا بغضبي وأسكرتهم بغيظي، وأجريت على الأرض عصيرهم. إحسانات الرب أذكر، تسبيح الرب حسب كل ما كفأنا به. الرب هو الخير العظيم لبيت إسرائيل الذي كافأهم به حسب مراحمه وحسب كثرة إحساناته. وقد قال حقا، إنهم شعبي بنون لا يخونون، فصار لهم مخلصا في كل ضيقهم تضايق، وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته. هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة، ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه، فتحول لهم عدوا وهو حاربهم. ثم ذكر الأيام القديمة موسى وشعبه. أين الذي أصعدهم من البحر مع راعي غنمه؟ أين الذي جعل في وسطهم روح قدسه، الذي صير ليمين موسى ذراع مجده، الذي شق المياه قدامهم ليصنع لنفسه اسما أبديا، الذي صيرهم في اللجج كفرس في البرية فلم يعثروا، كبهائم تنزل إلى وطاء روح الرب أراحهم. هكذا قدت شعبك لتصنع لنفسك اسم مجد مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في إصحاح 61 وعود الله الكثيرة وفرح النفس بالوعود اللي ربنا قدمها لها، وبعدين شفنا في إصحاح 62 تأكيدات الله على تحقيق هذه الوعود، وإن ربنا ادانا الطريق اللي بيه هنخليه هو يتمم وعوده دي لينا. ربنا كشف عن عينين أشعياء على رؤية في أول إصحاح 63، رؤية اللي آتي من أدوم بثياب حمر وكدائس المعصرة وحده، وكأنه قدر من قبل مجيء المسيح بحوالي 700 سنة ان هو يرى عمل المسيح الكفاري وعمل المسيح الخلاصي، وايضا عمل المسيح الدينوني، ان هو مش بس هيخلص لكنه كمان هيدين. فرأى رؤية واحد جاي من ادوم، وادوم دول هم الشعب اللي من نسل عيسو، وعيسو هو اخو يعقوب او قريب شعب اسرائيل بالجسد. وكان في موقف من اول يعقوب وعيسو ان الاثنين كان في بينهم صراع، لكن حتى الصراع اللي كان بين يعقوب وعيسو ده انعكس على نسلهم، وبقت في حروب كتيرة ما بين شعب اسرائيل وما بين ادوم. وكان ادوم من خلال الكتاب المقدس الله وبخه بسبب خطايا معينة عنده، لانهم كانوا ساكنين فوق الجبال، فكانوا عندهم نوع من الكبرياء والعنطرة، انهم حاسين انهم اقوياء ومحدش يقدر يوصل لهم. فكانت خطيتهم الكبرياء وخطيتهم البغضة لاخواتهم شعب اسرائيل والحسد والشماتة حتى انكم فاكرين ان المزمور اللي بنقول اذكر يا رب بني ادوم في يوم اورشليم القائلين هدوا هدوا حتى الاساس منها. يعني بني ادوم دول شمتوا في شعب اسرائيل لما جوه عليهم سبي بابل وقالوا خربوا خربوا في اورشليم حتى تجيبوا اساساتها. وحتى اللي كان بيهرب من شعب اسرائيل ايام السبي كان يمسكه ادوم ويسلمه للموت ويسلمه للي سابوهم. فكانت خطيتهم تتلخص في كبريائهم، بغضتهم لاخوهم، الحسد، الشماتة، الظلم لشعب الله. فكان في كراهية بين شعب اسرائيل وشعب ادوم. وهنا شايف اشعياء رؤيا بيتكلم بلغة الشعب بتاعه اللي حسس ان ادوم ده اذلهم كتير واتعبهم كتير، فشايف ان في دينونة لهذا الشعب شعب ادوم، وان في واحد جاي بطل عظيم بثياب عظيمة دايس ادوم ومنتقم من ادوم ومدين لادوم. طبعا كان في لمحة جميلة جدا عن الثياب الحمر ودائس المعصرة ده لشخص السيد المسيح في بستان جثيماني، لان تعرفين كلمة جثيماني معناها معصرة، معصرة الزيت. وهنا نفس المنظر، نفس المعصرة، وتعرفين ان في جثيماني نزل منه قطرات العرق، قطرات دم مختلطة بالايه بالعرق، وان هدومه اتغرقت بهذا الدم. فبيتكلم عن الموقفين المقابلين ما بين معصرة ادوم وبين معصرة جثيماني. لكن في فرق كبير بين معصرة جثيماني، لان المسيح اتلطخ بالدم من اجل الغفران، لكن هنا المعصرة ادوم المسيح اتلطخ بالدم بالانتقام. في فرق بين الاتنين. ما هنشوف دلوقتي ازاي نربط بين الاثنين. فالبراجراف الاولاني عبارة عن حديث، سؤال وجواب. في اربع اسئلة تسألوا وتجاوب عليهم. السؤال الاولاني من انت؟ هو شايف حد فبيسأله انت مين؟ تاني حاجة من اين انت قادم؟ جاي منين؟ تالت سؤال ما هو حالك؟ بيوصفه شكله ايه؟ وما هو عملك؟ السؤال الرابع انت بتعمل ايه؟ دول الاربع اسئلة اللي بيتكلم عنهم البراجراف الاولاني. من انت؟ انت مين اللي جاي؟ من انت؟ من ده الاتي من ادوم بثياب حمر من بصرة. هذا البهي، البهي يعني يظهر ببهاء، بملابسه المتعظم بكثرة قوته. في بطل عظيم ظافر جاي بملابس بهية وبقوة بهية. طبعا عارفين الملابس دي اشارة الى تجسد، الى جسد المسيح. فهو متعظم بكثرة قوته، فهو بيرد انا المتكلم بالبر العظيم للخلاص. انت جاي منين؟ جاي من ادوم. جدوم ادوم دي ارض الاعداء. وانت مين؟ انا البطل الظافر العظيم. ايه حالك؟ حاله لباسه محمر وثيابه كدائس الايه المعصرة. طب وعملوا ايه؟ دست المعصرة وحدي. دول اربع اجابات. فهنا يقول له البهي بملابسه، يعني ظاهر بمجد الجسد، بمجد الجسد مش في التألق، ولكن بمجد الجسد في الطهارة وفي النقاوة. وتعرفين ان لما جم يقبضوا على المسيح في بستان جثيماني قال لهم من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري. فقال لهم انا هو. حصل لهم ايه؟ وقعوا، رجعوا لورا، وقعوا على ظهرهم، لانهم ما قدروش يقابلوا بهاؤه. بهاؤه اللي مش انه كان بينور، بهاؤه في انه في طهره، في قوته، في ثقته، في هو عارف هو منين وبيعمل ايه. المتعظم بكثرة قوته. وكلمة أدوم معناها أحمر أو التراب الأحمر. هم سموا عيسو أدوم ليه؟ عشان كان يميل جلده إلى اللون الأحمر. فبيقوله أنت مين؟ قال له أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص. أنا المتكلم، والمسيح هو الكلمة، وكلمة يتكلم بالإيه؟ بالبر. بس ما هوش المجرد الكلمة المنطوقة أو كلامه مجرد كلام كده شفتين، لكن كلامه كلام عملي، متكلم بالبر العظيم الذي للخلاص، كلام اللي يصنع خلاص، الكلام العملي، البر العملي اللي يهب خلاص. ما هوش مجرد كلام ووعود بالخلاص، لكن لا، كلام عملي وفعلي لتحقيق الخلاص. ايه حالك؟ يقول له ما بال ليه لباسك محمر، ليه هدومك بين ظهر انها حمرة كده، وثيابك كدائس المعصرة. وحسب عادة الناس الشعوب اللي ساكنة في فلسطين، عارفين فلسطين بتبقى مشهورة بزراعة الكروم على الجبال، وكان يجي في موسم جني الكروم يتجمع الشباب ويحطوا على ايد العنب ويدوسوا عليها برجليهم علشان يعصروها، وهم بيدوسوا برجليهم يطرطشوا على بعض، يطرطشوا على هدومهم، فاللون الاحمر يبقع الهدوم. فبيقول له انت مال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة، وهدومك باين عليه ان انت كنت بتدوس المعصرة او بتفعص في العنم دهوت. فقال له قد دست المعصرة وحدي، انا دست المعصرة وحدي، يعني انا عصرت كل العنب ده وحدي، ومن الشعوب لم يكن معي احد، ومحدش كان معايا، فدستهم بغضبي. طبعا عارفين ان سعد جثيماني كل التلاميذ هربوا وسابوا ايه؟ المسيح وحده. فدستهم بغضبي ووطأتهم بغيظي، دست عليهم بغضبي وبغيظي، دينونة على كل الشعوب، على كل الشعوب، على كل الناس. ما العنب ده رمز للشعوب كلها، هنشوف دلوقتي في سفر الرؤيا، زي ما قلت لكم انه في ارتباط وثيق ما بين سفر اشعياء وسفر الرؤيا. فرش عصيرهم على ثيابي فلطخت كل ملابسي، كلها جت وتلطخت باللون الاحمر، لان يوم النقم في قلبي. يوم النقم اللي هو يوم الدينونة، وشوفوا المقابل ما بين يوم النقمة وسنة مفدية. لسه كنا متكلمين في صحاح 61 عن سنة الرب المقبولة، سنة بحالها، وعن يوم انتقام إلهنا، يوم الدينونة. وهنا يرى ان اللي بيعمل هذا العمل شخص آتي جاي من أرض الأعداء، من الأرض الحمراء، من التراب الأحمر. التراب الأحمر ده مش رمز لأدوم بس، لكن رمز لكل الايه؟ البشرية. سموا آدم ليه؟ ليه سموه آدم الإنسان الأول؟ لأنه اتخذ من الطينة الحمراء، سموه الطينة الأسوانلي، الطينة الحمراء، الطينة المحمر. فآدم وأدوم الكلمتين قريبين خالص من التراب الأحمر أو من الطينة الحمراء. فهو جاي من أرض الأعداء دايس الدينونة، يوم انتقام مش بس من الشيطان، لكن يوم انتقام من كل الذين رفضوه، لكن في نفس الوقت معاه سنة لمين؟ للمفديين، حياة كاملة. سنة، قلنا السنة ده رمز العمر كله، للذين تمتعوا بفدائه وبخلاصه. فهنا بتجمع ما بين الدينونة وما بين الفداء. جثيماني هي معصرة الزيت، وهو اللي داس، هو الديان، هو اللي داس، يعني هو الديان. بس خدوا بالكو ان الديان قبل الدينونة فين؟ في جسده، قبل الدينونة في نفسه. عشان كده كان يوم انتقام وفي نفس الوقت سنة مفدية. مسيح هو الديان، لكن اخذ الدينونة كلها فين؟ في جسده، علشان يقدم الفداء والخلاص للبشرية كلها. قلنا ان يوم النقمة ده ابتدى بايه؟ قبل الصليب، نصرة على الشيطان في التجربة على الجبل، والنصرة دي ازداد البهاء في الصليب، وتكمل في المجيء الثاني لما يحطه في البحيرة المتقدة بالنار. فهنا بيقول دستهم بغضبي وطأتهم بغيظي. بغيظي يعني بغيرتي، لان ربنا ما بيتغص. فرش عصيرهم على ثيابي، ثيابي يعني جسدي، فلطخت كل ملابسي. ولما تشوفوا منظر المسيح وهو على الصليب، مفيش حتة في جسمه، قلنا ملابسه دي رمز الايه؟ لجسده. مفيش حتة في جسده الا وتلطخ بالدم. هو يوم الدينونة الرهيب مرتبط بالخلاص العظيم. كلاهما فعلوا المسيح. المسيح هو المخلص العظيم، وفي نفس الوقت هو الديان الوحيد، وهو وحده اللي من حقه الخلاص، وهو من وحده اللي من حقه الدينونة. عشان نقدر نفهم الحتة دي نرجع شوية كده لسفر الرؤيا. هنقرأ حتتين من سفر الرؤيا. اول حاجة اصحاح 14 من سفر الرؤيا، اصحاح 14 من عدد 17، صفحة 411، حتى معلش نقرأ كده من عدد 15. يقول: وخرج ملاك اخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم الى الجالس على السحابة وبيقول له: ارسل منجلك واحصد، لانه قد جاءت الساعة للحصاد، اذ قد يبس حصيد الارض. فالقى الجالس على السحابة منجله على الارض فحصدت الارض. ثم خرج ملاك اخر من الهيكل الذي في السماء، معه ايضا منجل حاد. وخرج ملاك اخر من المذبح، له سلطان على النار، وصرخ صراخا عظيم الى الذي معه المنجل الحاد قائلا: ارسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الارض، اقطف عناقيد كرم الارض، لان عنبها قد نضج. فالقى الملاك منجله الى الارض وقطف كرم الارض، فالقاه الى معصرة غضب الله العظيمة، وديست المعصرة خارج المدينة، فخرج دم من المعصرة حتى الى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة. يعني المعصرة دي رمز للدينونة، لغضب الله على الناس اللي رفضوا خلاصه. ونقرأ بردك من صح 19 في سفر الرؤيا عدد 11: ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذ فرس أبيض، والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا. مين هو الأمين والصادق؟ والمسيح الحق والأمانة ذاتها، وبالعدل يحكم ويحارب. وعيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو. وهو متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض، لابسين بذا أبيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماضي لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. المنظر اللي شافه أشعيا من زمان عن اللي آتي من أدوم علشان يدوس هذه المعصرة هو منظر المسيح الديان والإبل الدينونة في جسده. فبقى اللي يؤمن بالمسيح ويقبله يعيش سنة المفديين، واللي يرفض المسيح يعيش في يوم الانتقام او الدينونة. الاثنين، وان المعصرة فيها الخلاص سنة مفدية في جسده بغيرته ادى الخلاص لسنة المفديين. اللي قبلوه دول هم صاروا ايه؟ المفديين. لكن اللي رفضوه صاروا تحت الايه؟ الدينونة. طب المفديين دول افتدوا ازاي برغم ان كان عليهم دينونة؟ افتدوا ازاي؟ ان المسيح شال الدينونة عنه. فهنا بيوضح الكلام اكتر، يقول فنظرت ولم يكن معين، لان محدش كان يقدر يعين المسيح في الخلاص. الخلاص ما كانش يقدر يتم الا بالمسيح وحده، والدينونة ايضا مش هتتم الا بالمسيح وحده. وتحيرت واذ لم يكن عاضد. وتكلمنا عن كلمة تحيرت قبل كده. المسيح ما بيتحيرش، الله ما بيتحيرش. انسان بيتحير لان ساعات الانسان ما بيبقاش عارف او ما بيبقاش قادر، لكن الله ما فيش حاجة مش عارفها وما فيش حاجة مش قادر عليها. اللي بيتحير ده يبقى مش عارف يعمل ايه او مش قادر يعمل حاجة، فده يتحير. لكن هو بيستخدم الاسلوب اللي يقدر يقرب لنا المعنى. الله عارف هو هيعمل ايه وقادر على اللي هو عارفه وهيعمله، لكن هو عايز يقول ان ربنا شاف وتعجب لان مفيش حد يقدر يعمل كده غيره. فنظرت ولم يكن معين، وتحيرت اذ لم يكن عاضد، فخلصت لي ذراعي وغيظي عضدني. كلمة غيظي دي ترجمتها الافضل غيرتي، غيرة ربنا على خلاص البشرية وغيرة ربنا على مجده ايضا. فدست شعوبا بغضبي واسكرتهم بغيظي واجريت على الارض عصيرهم. وهنا تعجب الله او حيرة الله باللغة البشرية، لان ربنا مش عايز انه يدين حد. ربنا ارادته انه ما يدينش حد، لكن الانسان في اصراره على رفض الخلاص او رفض قبول عمل المسيح بيخلي ده مسار تعجب، ان ربنا عايز يدي الانسان حياة ابدية والانسان في غباوة بيرفضها. موقف يستدعي انه يتعجب. ازاي انا بقدم له محبة وهو بيرفض المحبة؟ زي بقدم له خلاص وهو بيرفض الخلاص؟ زي بقدم له غفران وهو بيرفض الغفران؟ انسان عايز يفضل تحت الدينونة. فكانت النتيجة دست شعوبا بغضبي واسكرتهم بغيظي واجريت على الارض عصيرهم. موقف لمحوا اشعيا، لكن في نفس الوقت اتكلم بانشودة جميلة جدا على النفس اللي بتدرك محبة الله وعمل الله من اجلها. فقال الصلاة الجميلة دهيت: احسانات الرب اذكر، تسابيح الرب حسب كل ما كافأنا به الرب، والخير العظيم لبيت اسرائيل الذي كافأهم به. شوف الانسان بقى اللي حاسس بعمل ربنا في حياته، ان ربنا مليان بالاحسان تجاهي، عشان كده بسبحه حسب كل ما كافئني بيه. ده اكتر من كده، الخير العظيم، خير لا يحد، الله كان بيصنعه مع شعبه ومع كل نفس. عشان كده في سؤال مهم للانسان: يا ترى انت حاسس باحسانات ربنا وبمراحمه الكتيره؟ حاسس ان ربنا عمل معك خير عظيم؟ ولا فينا او ساعات نفوسنا كده بتبقى حاسه ربنا ما ادانيش حاجه، ربنا ما عملش عشاني حاجه، انا يمكن ربنا ادى فلان وادى فلان وادى فلان لكن انا ما عمليش حاجه. مين حاسس ان ربنا عمل معاه خير عظيم؟ والخير العظيم اللي ربنا كافئني بيه ده مش عشان استحقاقي، عشان انا كويس، لا، ده حسب ايه؟ مرحمه وحسب كثرة احساناته، مش لاني مستحق لكن لان هو كتير في الرحمة وفي الاحسان. ربنا اداني كتير حسب مرحمه وحسب كثرة احساناته مش حسب استحقاقي. وكان منتظر مني زي ما كان منتظر مع شعبه. ربنا كافئ شعبه حاجات كتيرة جدا. لما تقروا مثلا في العهد القديم ازاي ربنا طلعهم من ارض العبودية برغم ان كان في ظروف صعبة وكانت الظروف دي تدعو ان هم يقلوا في العدد، لكن ربنا كترهم وبعد ما طلعهم وعدهم بالرجل في البحر الاحمر وشق البحر ونزل لهم من وسلوى وغطاهم بالسحابة وصار بعمود النار من وراهم وطلع لهم مية من صخرة وطرد امم وشعوب قوية من قدامهم. كان شوية شعب جاهل، شعب اسرائيل ده لما طلع لكان عنده جيش ولا غيره، كان شوية اغنام ماشيين له جيش منظم ولا عندهم اسلحة ولا عندهم اكل ولا عندهم شرب ولا عندهم اي حاجة، لكن بالرغم من كده ربنا خلاهم يعدوا في البرية ويقتحموا شعوب وامم وربنا باركهم. كان المنتظر منهم ان هم يحبوه يعيشوا معاه ما يخونوهوش، لكن الواقع ان هم خانوه. وده اللي بيقوله قد قال حقا انهم شعبي بنون، دول اولادي ولادي، ربتهم كبنين ونشأتهم كبنين، اما هم فعصوا علي. شعبي بنون لا يخونون، مش ممكن يخونوني، مش ممكن يروحوا يسيبوا الحد تاني. فصار لهم مخلصا، فربنا صنع عليهم خلاص، والكلام ده مش بينطبق على شعب اسرائيل لكن ده كمان بينطبق عليا. ربنا اداني خير عظيم وربنا قال انا ابني اللي مش هخونه وصنع عليا خلاص، لكن النتيجة ايه؟ النتيجة تبان في عدد 10، تمردوا احزنوا روح قدس. لكن هو برغم انه كان عارف بصدق علمه انهم هيخونوه لكن صنع عليهم الخلاص. ربنا ما اتخدعش فيهم، ربنا ما قالش ان هم مش هيخونوا وبعدين خانوا، يعني ربنا مش ما كانش عارف ان هم هيخونوه، ولو كان عارف ان هم هيخونوه ما كانش صنع عليهم الخلاص والخير. لا، ربنا كان عارف بصدق ايه علمه، لكن مع هذا صنع عليهم الخلاص. ربنا ما اتخدعش في حبه ليهم، لكن هو كان بيطلب كده، كانت ارادته ومصاريته ان هم ما يخونوهوش، وبرغم انه عارف ان هم هيخونوه لكن صنع عليهم الخلاص. فصار لهم مخلصا من اول مكانه في ارض مصر وعلى مر التاريخ بتاعهم لاخر لحظة كان يخلصهم من كل ضيق، زي ما هو عمل معنا وصار لينا مخلصنا ويطلب منا ان نكون بنين لا نخون، بنين لا نخون. لكن خيانة الانسان بتبقى صعبة جدا. مرة من المرات زوج من الازواج خانته زوجته بالرغم انه كان بيحبها جدا، وانهار بسبب الخراب البيت اللي حصل، ما كانش حد قادر يعزيه، ما كانش طايق الدنيا لانه احبها جدا جدا، وبالرغم من المحبة دي خانته وجاله انهيار نفسي ومشكلة كبيرة. بعدين محدش كان قادر يقول له حاجة تعزيه، لحد ما جه حد كده قال له عبارة، قال له على فكرة اللي حصل لك ده حصل لربنا، اللي حصل لك ده حصل لربنا، وكلنا بنعمله في ربنا، لكن ربنا مع هذا ما زال مخلص وما زال يخلص. ماشي، الناس دي بتخون ما تستحقش، لا، ربنا ما زال يغفر، لان هي دي امانته، هي دي حبه الثابت اللي ما بيتغيرش. ده اكتر من كده بيقول في كل ضيقهم تضايق، ده دول اللي هيخونوه، لما كانوا بيتضايقوا هو كان بيتضايق معاهم، وكأن الضيق اللي واقع عليهم واقع عليه هو شخصيا. في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. وعلى فكرة تعبير ملاك حضرته ده يعني اشارة باستمرار الى تجسد المسيح، ملاك الحضرة الالهية يعني المسيح ذاته، هنشوف قرايات كتيرة بتثبت كده. في كل ضيق وقع عليهم هو تضايق، عشان كده حتى يقول على شخص المسيح استشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو فيهم عشان يحس بكل احاسيسهم. اذا كان هو الراعي بتاعنا فالراعي بتاعنا ظهر في سفر الرؤيا على شكل ايه؟ خروف. يعني هو نفس طبيعتنا، يفهمنا كويس ويعرف كل جوانا وكل الظروف اللي بنمر بيها. عشان كده حاشا ان الله يكون متفرج على الام الانسان او ضيقات الانسان وما يتحركش ساكت، يفضل ساكت ما يعملش حاجة إثاء ضيقات الإنسان، لأن أمر الإنسان يهمه جدا. لما بيقول بطرس الرسول لأنه يعتني بكم ملقين كل همه عليكم، لأنه يعتني بكم، يعتني بكم يعني يهمه أمركم. فهنا يقول ملاك حضرته خلصهم. ملاك الحضرة هو الرب نفسه، عشان تعرفوا أنه هو ربنا نفسه إشارة للتجسد. لو طلعت سفر الخروج اصحاح 23، سفر الخروج اصحاح 23 عدد 20 صفحة 124، يقولهمها انا مرسل ملاكا امام وجهك. انا مرسل ملاكا امام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك الى المكان الذي اعددته. احترز منه واسمع لصوته. الملاك ده ملاك الحضرة، لا تتمرد عليه لانه لا يصفح عن ذنوبكم لان اسمي فيه. طبعا اسمي فيه اللي هو شخص المسيح على طول. فهنا ان المسيح نفسه حاضر في ألمنا وحاضر في ضيقتنا مش عشان يتفرج، لكن هو بيجوز في نفس كل اللي احنا بنحس بيه وكل الألم اللي احنا بنتألم بيه. فيما هو تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين، مجربا مثلنا في كل شيء. لا يصفى عن ذنوبكم يعني مش هيغفر لكم لو انتوا تمردتوا عليه رفضتوه. فهو الملاك ده هو المرسل من قبل المتكلم، والله يظهر فيه ومن خلاله. الله يتكلم فيه ومن خلاله ويظهر فيه ومن خلاله. فالمسيح هو كلمة الرب المرسل من الله ولا الله بيظهر فيه. عشان كده يقول عن المسيح ان هو بهاء مجده ورسم جوهره. يقول خلصهم بمحبته ورأفته. سبب الخلاص هو محبة الله ورأفة الله، ان الله بيشفق على الانسان جدا. عمل فيهم ثلاث افعال. ايه هم بقى الثلاث افعال دول؟ فكهم، رفعهم، حملهم. فكهم يعني كانوا مربوطين برباطات كتيرة، فك الرباطات دي وقطع رباطات، وبعدين هم من شدة الربط اللي كانوا مربوطين بيه مش قادرين يمشوا. فراح عمل ايه؟ رفعهم الاول لفوق، فوق الظروف، فوق الضيقة، فوق التجربة. ومش رفعهم وبس، وكمان ايه؟ شالهم، حملهم. ده اللي عمله المسيح، ان فك الرباطات رفع الانسان فوق الجسد وثقل الجسد وشال الانسان كل الايام. فكهم ورفعهم وحملهم كل الايام. كل الايام يعني على مدى السنين او على مدى الحياة، كل الايام القديمة. ولما تبص حياة المسيح على الارض تلاقيه بيعمل كده، يفك ويرفع ويشيل. لما جه المسيح على الارض لقى الناس مربوطة بربطات كتيرة، ارواح شياطين، لقى ناس كتيرة معذبة بالارواح الايه؟ الشريرة والنجس. عمل ايه؟ فك. ان الناس مربوطة بالمرض شفى مرضى كثيرين. الناس مربوطة بالموت فك ربطات الموت. لعازر حلوه ودعوه يمضي. رفعهم وحملهم كل الايام القديمة. في القديم شال شعبه، وفي الجديد بيشيل الكنيسة، يفكها من كل رباط ويرفعها فوق كل ضيق وكل ظرف ويحملها على مدى الأيام. لكنهم تمردوا وأحضنوا روح قدسه، خانوا، رفضوا، وسببوا حزن للروح القدس، روح الله المعزي اللي عايز يعزيهم، روح الله اللي بعثوا علشان يبشرهم، اللي بعثوا علشان يقويهم، واحزنوا روح قدسه، احزنوا روح الفرح. مش الروح القدس ده هو روح المعزي؟ مش قال كده روح الرب عليا ليه؟ لأعزي كل النائحين. فهم احزنوا روح ربنا اللي جاي يفرحهم، فابتدى يبقى فيه موقف خطير. لكن هل بالرغم ان هم احزنوا روح الله القدوس سابهم؟ ده اللي بيجاوب عنه في الاصحاح اللي جاي، او بيجاوب عنه في البراجراف اللي جاي. لكن هقف عند نقطة هنا مهمة هنبص لها باستفاضة نوعا ما. هتلاقوا حاجة عجيبة جدا في سفر اشعياء. سفر اشعياء من الاسفار اللي اتكلمت عن الثالوث المقدس، وده نادر جدا في العهد القديم. اتكلم عن الاب وعن الابن وعن الروح القدس. يمكن تعرفوا ان في العهد القديم الاب ظهر بصورة واضحة، والابن ظهر في شكل نبوات او رموز او شخصيات. روح القدس ما كانش ليه حاجة ملموسة او مرئية بنفس القدر ما بين الاب والابن. سفر اشعياء هجمع لكم الايات كلها اللي بتورينا عن الروح القدس. اكتر الاسفار اللي اتكلمت عن الروح القدس هو سفر اشعياء. ده اللي هنكمله بكرة ان شاء الله، عن عمل الروح من خلال سفر اشعياء، ان الروح القدس ليه دور كبير جدا جدا. صحيح ما كانش واضح والناس ما تعرفش حاجة عنه في العهد القديم، لكن لا كان موجود، بس الناس ما كانتش متعرفة على هذا الروح. نتيجة التمرد ونتيجة الرفض وروح الحزن اللي كانت مسببة لروح الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ العنب اللي هو الخلاص اللي تم بواسطة عصير الكرمة اللي المسيح حوله الى دمه. عشان كده تبص بقى اي كنيسة ديكوريشن بتاعتها عنقود العنب. وغير كده ان العلاقة ما بين الانسان وما بين الله سواء في العهد القديم والعهد الجديد تملي رمزها الكرمة، لان الكرمة مش بس الفرح لكن كمان الحب. كرمة رمز الفرح ورمز الايه؟ الحب. هي دي العلاقة الاساسية اللي ربنا خلق الانسان عليها، والعلاقة اللي بين الله وبين الانسان الفرح والحب. ومن خلال العلاقة دي ربنا اوجد الخلاص. صحيح الانسان شوه العلاقة دي في الاول، لكن ربنا من خلالها ايضا صنع الخلاص للانسان بواسطة الحب اللي احب الانسان بيه. ولما الانسان نال الخلاص عاش في حياة الفرح. فالكرمة رمز للحب والفرح باستمرار. قال عنها في سفر المزامير كده شعبه ده اسرائيل كرمة نقلت من ارض مصر. غير كده لما تدرس في سفر الملوك تلاقي الديكوريشن اللي عمله سليمان في بناء الهيكل كان هو الكرمة. عشان كده كان يرمز لشعب الله باستمرار هو الكرمة. المسيح نفسه لما جه قال انا هو الكرمة وابي كرام واحنا الاغصان اللي في الكرمة ده. ولما جه يتكلم عن الانسان قال ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنع. ربنا عارف. ما قلنا كلمة تحير دي بيستخدمها كاسلوب بشري يفهمنا الوضع. هو بيتحير نتيجة حاجتين. حاجة الاولانية عدل المطلق. عدل المطلق بيقول ايه؟ ان الانسان ده لازم يموت. في نفس الوقت محبته المطلقة، ان الانسان اللي خلقته مش ممكن يموت. فهنا نشأ الحيرة. بس ربنا ما عندوش حيرة، لكن ده الاسلوب اللي بيستخدمه للتعبير الايه؟ البشر. لان ربنا كان عارف كويس هيعمل ايه. ازاي العدل يتلاقى مع الحب والرحمة؟ ازاي يبقى عدله كامل ورحمته وحبه كاملة في نفس الوقت؟ ده ما كانش ممكن يتم الا في شخصه. فهمتيني ازاي؟ صح 63 من عدد 10. ولكنهم تمردوا واحزنوا روح قدسه. احزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوا وهو حاربهم. ثم ذكر الأيام القديمة موسى وشعبه. أين الذي أصعدهم من البحر مع راعي غنمه؟ أين الذي جعل في وسطهم روح قدسه؟ الذي سير ليمين موسى ذراع مجده، الذي شق المياه قدامهم ليصنع لنفسه اسما أبديا، الذي سيرهم في اللجج كفرس في البرية فلم يعثروا، كبهائم تنزل إلى وطاء. روح الرب أراحهم، هكذا قدت شعبك لتصنع لنفسك اسم مجد. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند ان سفر أشعياء من الأسفار اللي ذكرت بمنتهى الوضوح عمل الروح القدس في حياة الإنسان، ويمكن الروح القدس ما ظهرش بوضوح زي ما ظهر عمل الآب في العهد القديم، وزي ما ظهرت الرموز والنبوات عن الابن في أسفار العهد القديم. لكن سفر أشعياء بالذات اتكلم باستفاضة عن الروح القدس وعن عمله في الإنسان وعن موقف الإنسان من الروح القدس ايه. فعشان كده ناخد لمحات بسيطة او ايات بسيطة من سفر أشعياء بتكلمنا عن الروح القدس وعمل الروح القدس. فنطلع مع بعض سفر أشعياء صح 11 من عدد 1، يقول: ويخرج قديد من جذع يسى وينبض غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. وشفنا هنا حلول الروح القدس على ابن يسى اللي هو طبعا المسيح. ما كانش من اجل المسيح فقط، لان المسيح ما كانش محتاج لحلول الروح القدس، لكن كان من اجل البشرية اللي موجودة في شخص المسيح. فهنا بيسمي الروح القدس ان هو روح الرب، روح الحكمة. الانسان اللي بيبقى مش عارف يتصرف ازاي في مواقف مختلفة، يبقى الانسان مش عارف يعمل كده ولا كده، روح الفهم، روح المشورة، روح القوة، روح المعرفة، روح المخافة. فهنا ابتدى في سفر أشعياء يعلن عن الروح القدس واللي بيديه الروح القدس للإنسان. في صحة 32 يكلمنا برضك عن الروح القدس عدد 15، صح 32 عدد 15، ويعلن ان الروح ده اللي اتكلم عليه انه هو هيحل على ابن يسى ده اشتياق البشرية كلها، وانه هيحل على البشرية كلها. فبيقول: الى ان يسكب علينا روح من العلاء. البشرية كلها مستنية ان يتسكب عليها، يتسكب يعني يندلق عليها بغضارة بفيض روح من العلاء، من العلاء يعني من السماء، فتصير البرية بستانا. البرية دي الارض المقفرة الناشفة تتحول لجنة، ويحسب البستان وعرا. فهنا اعلن ان في روح هيسكب على البشرية لاجل تغيير حياة البشرية. في اصحاح 34 برضك عدد 16 يبتدي يتكلم عن التغيير اللي هيحصل في حياة الإنسان. يقول: فتشوا في سفر الرب واقرأوا واحدة من هذه لا تفقد. يعني وعد من الوعود أو الكلام اللي قاله ربنا مش حاجة منها مش هتتم. لا يغادر شيء صاحبه، لأن فمه هو قد أمر وروحه هو جمعها. يعني الروح القدس هو اللي هيجمع كل حاجة وعدنا بيها ربنا ويديها لنا. شوف المسيح قال كده ان الروح القدس يأخذ مما لي ويعطيكم، ينقل لنا كل عمل المسيح، يجمع لنا كل عمل المسيح ويديه لنا. برضك في اصحاح 35 يتكلم كده في عدد 5: حينئذ تتفقه عيون العمي وأذان الصم تنفتح، يعني اللي مش شايف يشوف واللي ما بيسمعش يسمع. حينئذ يقفز الأعرج، الأعرج ده اللي مش عارف يمشي صح كالآيل، ياخد قوة الأيائل أو الغزال، ويترنم لسان الأخرس اللي مش عارف يتكلم، مش بس يتكلم ده كمان يرنم ويغني، لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القفر. ومعروف ان المية دي باستمرار رمز الايه؟ الروح القدس. المسيح قال كده: من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حلبي. قال هذا عن الروح. في أشعياء 40 عدد 13 يتكلم برضك عن روح ربنا، يقول: من قاس روح الرب ومن مشيره يعلمه، من استشاره فأفهمه وعلمه في طريق الحق. مين اللي يقدر يقيس روح ربنا؟ يقيس روح ربنا يعني عايز يقول ان روح ربنا غير محدود، محدش يقدر يستوعبه او محدش يقدر ان هو يقيسه. بردك في أشعياء 42 عدد 1 يقول: هوذا عبدي الذي اعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للامم. بردك حلول الروح القدس على شخص المسيح اللي حامل البشرية في جسده. الروح ده يخرج الحق، الحق يعني الصح، الحقيقة الثابتة اللي ما بتتغيرش، يخرجها ويقدمها للأمم، يقدمها لكل الناس ولكل الشعوب. فأشعياء 44 عدد 3 ربنا بقى يعلن بمنتهى الوضوح انه هيدي هذا الفيض من الروح للبشرية: لأني أسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة. وبعدين يبين ان المية والسيول دي هي ايه؟ اسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك، فينبتون بين العشب مثل الصفصاف على مجاري المياه، هذا يقول انا للرب. فالروح القدس ده يقدس، واللي يحل عليه الروح القدس يصرخ ويقول انا بقيت لربنا، انا ملك لربنا. وفي اشعياء 48 عدد 16 يقول: تقدموا إلي اسمعوا هذا، لم أتكلم من البدء في الخفاء، يعني بتكلم باستمرار علانية، منذ وجوده أنا هناك. ده المسيح بيعلن منذ وجود، وجود مين؟ الآب أو الله، يعني هو أذلي مع الآب. منذ وجوده أنا هناك، والآن السيد الرب أرسلني وروحه. كل دي إشارات عن عمل أقنوم الروح مع المسيح ومع البشرية اللي موجودة في جسم المسيح. صح 61 اللي خدناه مبارح عدد 1 يقول: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلوب. صح 63 بقى يبتدي يتكلمنا باستفاضة في 3 مرات يذكر فيهم الروح، في عدد 10 وفي عدد 11 وفي عدد 14. ايه بقى موضوع الروح القدس وعمله مع الانسان؟ الانسان بيعمل ايه في الانسان في الروح القدس؟ يقول: ولكنهم تمردوا. تمردوا يعني رفضوا ربنا، ربنا اللي قدم لهم الخير العظيم اللي ذكره في عدد 7. والخير العظيم اللي ربنا قدمه لهم رفضوا الانسان. الخير العظيم اللي ربنا كافئنا بيه الانسان بيتمرد عليه، بيرفضه. واذا رفض الانسان الله تلقائيا يعمل ايه؟ يحزن روحه القدوس، وأحزنه روحه القدوس. عشان كده تشوفوا بولس الرسول يقول: لا تحزنوا الروح، ما تزعلوش روح ربنا. وأكتر حاجة تزعل روح ربنا مش الخطية بس، لكن أكتر من كده روح الرفض او التمرد او اصرار الانسان على الخطية. يمكن الخطية الانسان لما بيعملها صحيح الروح بيحزن لكن بيبكت وبيساعد الانسان انه يتخلص من الخطية. لكن اللي يحزن فعلا الروح قوي بقى ان الانسان يبقى متمسك بالخطية وبيصر عليها وبيعاند ورافض. هنا بقى الروح القدس ينزوي في الانسان ويحزن ويبقى محزون جواه، زي ما قال مش بس لا تحزنوا الروح لا تطفئوا الروح. فكانت النتيجة فتحول لهم عدوا. وكلمة عدو هنا مش تحمل الكراهية ولكن تحمل ان ربنا اصبح في مقابل الانسان، واقف ضد الانسان، لان الانسان وقف ضد ربنا. حتى ربنا في وقفته ضد الانسان مش لانه بيكره الانسان لكن لانه عايز يفوق الانسان من الغلط، من روح التمرد اللي هو بقى فيها. عشان كده هو حاربهم، حاربهم يعني أدبهم، ضربهم. لكن وهو بيحاربهم وبيضرب، الله كله حنية وكله محبة للإنسان، زي ما بيشبهها قداسة البابا في اللحن بتاعه: يا أليف القلب. أليف القلب يعني اللي قلبه بيحب بيتآلف مع الإنسان. يا أليف القلب ما أحلاك، بل أنت عال مرهب ما أروعك. يا قويا ممسكا بالصوت في كفه، ماسك الكرباج لكن في نفس الوقت إيه؟ الحب يدني مدمعك. ساعات ربنا يمسك الكرباج للإنسان ويضرب، لكن مش عن كراهية ولا على انتقام، لكن عن حب عشان يفوق الإنسان. عشان كده بيقول: ثم ذكر. ربنا افتكر. افتكر ايه؟ الايام القديمة. افتكر موسى والشعب، شعبه. افتكر عمله، رحمته ومحبته وخلاصه وفداءه اللي قدمه لهم قبل كده. فافتكر كل ده وقال: فين انا لما طلعتهم من البحر؟ اين الذي اصعدهم من البحر، من البحر الاحمر؟ مع راعي غنمه، أين الذي جعل في وسطهم روح قدسه؟ يعني شوفوا، حتى الروح القدس كان موجود في وسطهم في العهد القديم، لكن ما كانش ظاهر أو ما كانش الإنسان حاسس بيه، ما كانش الإنسان متفاعل معاه. ليه؟ لأن الخطية كانت سيدة والإصرار على الخطية كان سايد، فكان الروح محزون برغم أنه موجود في الوسط. الذي صير ليمين موسى ذراع مجده. يمين موسى يعني ساند موسى، ماشي جنب موسى، ماشي معاه، سنده بذراع مجده. زي مثلا انسان بيمشي، اب بيمشي جانب ابنه، ابنه الصغير ماسك فيه وساند عليه مأنججه. فربنا افتكر عمه، هو كان فعلا عامل كده مع موسى، ساند موسى. مجد الله كان يسند موسى وقوة الله كانت تسند يمين موسى وماشي معاه خطوة بخطوة. الذي صير اليمين موسى ذراع مجده، الذي شق المياه قدامهم ليصنع لنفسه اسما أبديا. لما شق مياه البحر قدامهم عشان تبقى ده عمل علامة أبدية ان الله يفتح طريق وسط الموت. ما هو البحر ده رمز الموت، لكن الله شق طريق للحياة وسط الموت، وده العمل الابدي اللي ربنا عمله. عبور البحر الاحمر ده كان رمز للايه؟ للمعمودية، والمعمودية هي عبور من موت الى حياة، والمعمودية دي علامة ابدية. اعتمدتم باسم المسيح، الاسم الابدي، اسم المسيح ده اللي بينقل الانسان من الموت وحكم الموت اللي عليه الى الحياة. الذي صيرهم في اللجج، اللجج يعني الامواج العالية، ربنا مشاهم في الامواج العالية. ومشاهم ازاي؟ كفرس في البرية، وكأنهم راكبين حصان، والحصان ده مش ماشي في المية، ده الحصان ده ماشي فين؟ في البرية، في الارض بتاعته اللي بيتعود ان هو يجري فيها. ده عمل الله العظيم انه بيمشي الانسان وكأنه ماشي في الارض اللي تعود عليها، برغم ان هو ماشي في وسط البحر وفي وسط اللجج. وهو ماشي لم يعثر، فلم يعثره يعني حتى محدش اتشنكل وقع. الانسان بيتشنكل في الارض اللي مش متعود يمشي عليها او يمشي فيها، اللي مش عارف التضاريس بتاعتها، برغم ان عمر ما الانسان مشي في اللجج وفي البحر، لكن الله صيره فيها وحتى ما تشنكلتش رجله ولا رجله تلوت. اللجج الامواج العالية. فهنا ربنا صيرهم عبرهم ومشى الانسان حتى لو ما كانش الانسان عنده خبرة في الطريق ده قبل كده، طول ما الانسان كان مستند على ذراع الله وعلى يمين الله. وبعدين بيشبههم تشبيه لطيف جدا، كبهائم تنزل الى وطاء. وطاء يعني ارض واطية. تعرفين الحيوان وهو طلع ارض مرتفعة يعمل ايه؟ ينهج. مش بس الحيوان، حتى الانسان ينهج يتعب، لان هو طلع عكس الجاذبية الارضية، بيحتاج لمجهود شديد. لكن الواحد وهو نازل منزل تبص تلاقوه ايه؟ بيتدحرج بسرعة، ماشي بالراحة، ما بيعملش مجهود. ده مش بس ربنا صيرهم في طريق ما عرفهوش قبل كده وفي ظروف صعبة جدا ومرجلهم ما تشنكلتش وما وقعتش، لكن دول كمان صاروا بايه؟ بالراحة. كبهائم تنزل الى وطاء، كحيوان ينزل الى ارض واطية. بعدين يقول التعبير اللطيف، وروح الرب اراحهم. يعني الروح القدس هو اللي بيدي الانسان الايه؟ الراحة. حتى في وسط الظروف والصعوبات والضيقات والتعب والجهاد، ما هو روح الرب ده هو روح الراحة، روح التعزية، سميه روح القدس المعزي. المعزي يعني اللي يفرح، اللي يريح. فشوفوا المقابلة اللطيفة ما بين أول آية وآخر آية. الإنسان عمل إيه في روح ربنا؟ وروح ربنا عمل إيه في الإنسان؟ أراح. آدي المقابلة. الإنسان بيحزن روح الله، وروح الله بيريح الإنسان. هكذا قدت شعبك. هكذا بالوصف اللي سبقه قبل كده، أنت يا رب قدت شعبك وريحتهم، ومحدش فيهم أعثر، ومحدش فيهم اتشنكل، محدش فيهم قال ان الطريق صعب. وهو ده اللي ربنا بيقود فيه الانسان في الجهاد الروحي. ساعات الانسان يحس ان الجهاد الروحي ده شيء صعب، ان الحياة مع ربنا دي يعني حاجة مش فاهم حاجة ومش عارف حاجة ومش قادر على حاجة. لكن اللي يختبر عمل قيادة الله وسندة الله ليه، يقدر كده يقول هكذا قدت شعبك لتصنع لنفسك اسم مجد. الشعب اللي دعي عليه اسم الله، الله يتمجد في وسطهم، يتمجد بالحب، يتمجد بالعمل العظيم، يتمجد بالقدرة. اللي عمل مع الشعب في القديم، واللي ريح الشعب، واللي فرح الشعب، واللي نصر الشعب وخلاه يتغلب على كل الظروف الصعبة، أشعياء قال وابتدى يحس، طب هو ليه ربنا ما بيعملش معنا دلوقتي اللي عمله زمان؟ خدوا بالكوا ان في اصحاح 61 و62 اتكلمنا عن وعود ربنا الكتيرة جدا للانسان بالراحة وبالحرية وبالخلاص وبالشبع وبالفرح. وبعدين فرحة النفس بعمل الله، وقالت فرحا افرح بالرب، تبتهج روحي تبتهج نفسي بمخلصي لانه كساني. ربنا وعد والنفس فرحت بوعوده. وبعدين في اصحاح 62 ربنا اكد لها انه هيتمم كل وعد وعدها به، وقال لا اسكت ولا اهدئ حتى اثبت اورشليم واجعلها تسبحها في الارض كلها. وبعدين اشعياء ابتدى يبص كده لكل الكلام ده، ويبص الواقع الحال اللي هم ايه فيه. امال اللي احنا يا رب لا متمتعين بحرية ولا متمتعين براحة ولا متمتعين بشبع ولا حاسين بأي حاجة من الكلام كله اللي انت قلته ولا قادرين نفرح. فرق كبير جدا بين الوعود المجيدة اللي انت وعدتنا بيها وبين رداءة الحال او رداءة الواقع اللي احنا بنعيشه. وساعات الانسان يقرأ في الكتاب المقدس كلام جميل جدا جدا جدا، لكن يجي يبص الواقع حاله يلاقي حاله وحش جدا، مش متمتع باي حاجة من كل الوعود اللي ربنا بيقولها، بالعكس ده الحال اصعب واشد. ايه الموقف بعد الوعود دي كلها يا رب اللي انت اتكلمت عنها؟ طب ليه انت سايبنا كده وليه احنا في الحالة دي ومش قادرين نتمتع ولا بكلمة من الكلام اللي انت بتقوله؟ فابتدى يقف اشعياء ويصلي صلاة يعني يمكن تعتبر من اروع الصلوات اللي في الكتاب المقدس ومن اعمقها، صلاة توبة يتوب بيها عن البقية التقية او البقية المقدسة او الشعب اللي باقي، ويبتدي يستعجل ربنا في تنفيذ وعوده. بعد ما سمع الاخبار المفرحة دي كلها ما بقاش طايق يستنى لحظة في الحال الرديء او في الامر الصعب اللي الشعب بتاعه عايش فيه، فابتدى يصلي ربنا ويقول له: تطلع من السماوات وانظر من مسكن قدسك ومجدك، اين غيرتك وجبروتك ذفير احشائك ومراحمك نحوي امتنعت، فانك انت ابونا، وان لم يعرفنا ابراهيم وان لم يدرنا اسرائيل، انت يا رب ابونا ولينا منذ الابد اسمك. لماذا اضللتنا يا رب عن طرقك؟ قصيت قلوبنا عن مخافتك. ارجع من اجل عبيدك اسباط ميراثك، الى قليل امتلك شعب قدسك، مضايقون داسوا مقدسك، قد كنا منذ زمان كالذين لم تحكم عليهم ولم يدعى عليهم باسمك. ليتك تشق السماوات وتنزل من حضرتك، تتزلزل الجبال كما تشعل النار الهشيم وتجعل النار المياه تغلي، لتعرف أعداءك اسمك، لترتعد الأمم من حضرتك حين صنعت مخاوف لم ننتظرها. نذلت تذلذلت الجبال من حضرتك، ومنذ الأذل لم يسمعوا ولم يزغوا، لم ترى عين إلها غيرك يصنع لمن ينتظره. تلاقي الفرح الصانع البر الذين يذكرونك في طرقك، ها أنت سخط إذ أخطأنا، هي الى الابد فنخلص، وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل اعمال برنا، وقد ذبلنا قورقة واثامنا كريح تحملنا، وليس من يدعو باسمك او ينتبه ليتمسك بك، لانك حجبت وجهك عنا، اذبتنا بسبب اثامنا. والان يا رب أنت أبونا، نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا عمل يديك، لا تسخط كل السخط يا رب ولا تذكر الإثم إلى الأبد. ها انظر شعبك كلنا، مدن قدسك صارت برية، صهيون صارت برية وأورشليم موحشة، بيت قدسنا وجمالنا حيث سبحك أباؤنا قد صار حريق نار، كل مشتهياتنا صارت خرابا. ألأجل هذه تتجلد يا رب؟ أتسكت وتذلنا كل الذل؟ مجدا للثالوث الأقدس. مقابل الوعود اللي ربنا اداها قدام رداءة الحال اللي حسوا أشعياء في شعبه وفي الحال اللي هم عايشين فيها، الخطية سيدة والخراب والدمار والسبي، حس ان التوبة هي المفتاح الوحيد لان ربنا ينفذ كل ما وعد بيه. فوقف يصلي بتوبة عن شعبه وعن نفسه من اجل ان ربنا يتحنن ويتمم كل وعد هو وعد بيه واكده. فقال لربنا تطلع من السماوات وانظر. عايز يقول له بص يا رب على شعبك وعليا، بص على شعبك وعليا، بص على الحالة اللي احنا فيها. تطلع من السماوات وانظر من مسكن قدسك ومجدك. انت يا رب ساكن في مكان مقدس ومجدك مالي هذا المكان المقدس، واحنا عايشين في ذل وفي عار. انت عايش في مجد وعايش في قداسة وعايش في نقاوة، واحنا عايشين في خطية وفي نجاسة وفي دنس وفي ذل وفي عار. طب سيبنا كده ليه يا رب؟ ما تبص للحالة اللي احنا وصلنا لها، بص للتعب اللي احنا فيه. اين غيرتك، اين غيرتك وجبروتك؟ ذفير احشائك نحوي امتنعت. انت سيبنا ليه يا رب؟ انت قاعد في سماك حيث تسبحات الملائكة والمجد والقداسة، وسايب هيكل بتاعك خراب، وأورشليم المدينة بتاعتك متهدمة، والشعب بتاعك عايش في الخطية وفي النجاسة وفي العبودية في الذل. فين غيرتك؟ فين غيرتك عليا؟ وفين حبك ليا؟ ما هي الغيرة دي بتبقى نتيجة الحب، مش انا بتاعك، مش احنا شعبك. فين غيرتك يا رب علينا؟ ليه ما بقتش تغير علينا؟ اين غيرتك؟ ومش بس غيرتك، اين جبروتك؟ جبروتك يعني قوتك وقدرتك. حتى لو كنا احنا وحشين، حتى لو كنت انا ضعيف ومعاند وخاطي، فقوتك وقدرتك اكبر مني وتغلبني، وحبك اعظم مني يغلب ضعفي ويغلب العناد بتاعي. فين يا رب غيرتك وفين جبروتك تجاهي؟ اعمل حاجة. زفير احشائك. الاحشاء تملي رمز للايه؟ حنية او التحنن. يقول احشائي انت عليه، يعني حنيت عليه. زفير اللي هو خارج نفس الانسان. الزفير ده لما تلاحظ كده ان في نفس طالع منك، تلاقي حط ايدك كده قدام النفس تلاقيه طالع ايه؟ دافي، سخن. المحبة الدافئة او الحنية الدافئة، ليه هو النفس ده طالع دافي؟ لانه طالع من الاحشاء، من جوه الانسان. يمكن درجة الحرارة بره تبقى 15 ولا 20، لكن درجة حرارة الانسان من جوه 37، فيطلع النفس دافي. فهو بيتسائل اين زفير احشائك؟ فين دفء حنيتك؟ فين دفء حبك؟ ليه انا مش حاسس بيه يا رب؟ ليه سيدني في البرودة اللي انا قاعد فيها؟ هو اختبرها قبل كده، عشان كده بيقول له زفير احشائك ومراحمك نحوي امتنعت. امتنعت يعني ايه؟ كانت موجودة قبل كده وانا مش حاسسها دلوقتي، حاسس انها اتمنعت عني. فين قوتك؟ فين حبك؟ فين غيرتك؟ فين حنيتك؟ وفين رحمتك؟ وفين دفء حبك؟ ليه انا مش حاسس بيهم دلوقتي؟ ليه انا مش حاسس انك متجه نحوي، ان غيرت اتجاهك عني؟ عشان كده يقول له نحوي. كأن اختباره اللي قبل كده ان الله كان باستمرار موجه انفاسه تجاه اشعياء، لكن دلوقتي حاسس ان ربنا حاجب وجهه او دور وجهه عنه وعن الشعب. طبعا الكلام ده مش بيقوله اشعياء عن نفسه بس، لكن هو ده لسان حال كل واحد منا، مش الشعب اسرائيل، لكن لسان حال كل واحد منا كده. لانه بيسمع وعود جميلة جدا جدا من ربنا، وربنا بيأكد له تنفيذها، وربنا بيقول له لا اسكت ولا اهدأ حتى اتمم الكلام ده هو، لكن الانسان مش قادر يدرك شيء. وعود جميلة جدا في مقابل مرارة الواقع ورداءة الحال اللي الانسان عايشه وحسه. فقال لربنا بص بقى من مكان اللي انت فيه، انت انا حاسس ان انت فوق في السماء خالص بعيد وانا تحت في الارض، فبص علي وانظر الي من السماء من مسكن قدسك ومن مجدك، وبص للحالة بتاعتي بقوتك وبقدرتك وبحنيتك وبرحمتك. فانك انت ابونا، انك انت ابونا. وكأنه بيبني الصلاة بتاعته دي مبنية على هذا الاساس. اساس ايه؟ ان الله ابوه. بنقدم صلواتنا على اساس ابوة الله لينا. الله ابويا يعني يهمه امري، ابويا يعني اصلي، انا جيت منه، وهو راعية وهو وجودي، وهو اللي بيهتم بكل امر من حياتي. انك انت ابونا. وان لم يعرفنا ابراهيم، كان تملي شعب اسرائيل يفتخر انهم ولاد رب ابراهيم، يعني حتى مع المسيح في انجيل يوحنا مثلا صح 7 و8 يتكلموا مع المسيح يقولوا له احنا اولاد ابراهيم، ده فخرهم. فهو اشعياء بيقول لهم انت ابونا وان لم يعرفنا ابراهيم، اللي الكل بيقول ان ابراهيم ابوهم، لكن فوق القبر ابراهيم ابوهم ده ما يعرفش حاجه عنهم، لان ابراهيم كان من زمان من كذا الف سنه لا شافهم ولا سمع عنهم. صحيح سمع وعد من الله، لكن ابراهيم ما يعرفش ولا حد من دول، يعني ابراهيم ما يعرفش اشعياء في الوقت ده هوت، يعني ما يعرفش اي فرد. انت ابونا اللي تعرفنا، مش ابراهيم، لان ابراهيم ما يعرفش حد منا. وان لم يدرنا اسرائيل، اسرائيل اللي هو يعقوب، بالرغم ان هم تسميوا باسمه، لكن يعقوب اسرائيل ده ما يدريش عنهم حاجه، ما يعرفش عنهم حاجه. فهنا ابتدى يوجه نظره الى الله اللي هو الاب اللي يعرف كل شيء عن النفس. ان لم يعرفنا ابراهيم، ان لم يدرنا اسرائيل. وتلاحظوا هنا ان اشعياء يستخدم لفظ مع الله، يقول له انت يا رب ابونا، بيؤكد ان انت يا رب ابونا، ولينا، انت ولي امرنا منذ الابد. اسم ولي امرنا منذ الابد هو اسمك. اشعياء بيستخدم الفاظ ما كانتش تستخدم في العهد القديم، لان في العهد القديم كانوا يبصوا لربنا بان هو يهوى او الوهيم، السيد الجبار، اله العهد، اله القدره، لكن ما كانوش بينطقوا لربنا يقولوا له ابونا. واحنا ما كناش نقدر نصلي بكلمه ابونا الا بعد ما المسيح علمنا وقال متى صليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات. فهنا اشعياء بيستخدم لغه العهد الجديد، بيستخدم لغه العهد الجديد. الكلام ده غريب عن فكر اليهود، فاستخدم اسلوب الكنيسه المسيحيه ان الله اب للانسان. انت يا رب ابونا ولينا منذ الابد اسمك. ابتدى يشتكي له الحال اللي هم فيه. لماذا اضللتنا يا رب عن طريقك؟ قصيت قلوبنا عن مخافتك. ليه يا رب سيبنا ضالين عن طريق بتاعك اللي انت بتمشينا فيه وبتريحنا فيه؟ بيقولوا لماذا اضللتنا، مش معناها ان ربنا هو سبب الضلالة، ان ربنا تركنا الضلال بتاعنا اللي احنا اخترناه واللي احنا عايزينه. فيقول لربنا انت سيبنا ليه؟ ما هوش سبب، لكن هو تركنا للي احنا اخترناه. لماذا قسيت قلوبنا، مش ربنا سبب الاساوة، لكن ربنا سبنا الاساوة قلوبنا. لماذا اضللتنا يا رب عن طرقك، قسيت قلوبنا عن مخافتك. وكأن اشعياء بيقر نيابة عن الانسان انه ما يقدرش ابدا يعمل اي شيء كويس او صالح الا بنعمة الله. واذا حجز الله نعمته عن الانسان ما يقدرش الانسان يعمل اي شيء صالح. تركتنا الضلالنا وتركتنا الاساوة قلوبنا، عشان كده مش قادرين نعمل اي حاجة صح. طب الحل ايه؟ ارجع يا رب، ارجع من اجل عبيدك اصباط ميراثك، ارجع علشاننا من اجلنا. الحاجة العجيبة انه بيطالب ان ربنا هو اللي يرجع، مش رجعنا ليك يا رب، لا ده بيقول لربنا ايه، ارجع انت، اصل احنا مش قادرين نرجع، احنا مش قادرين نجيلك، فتعالنا ايه انت، انت اللي تقدر تجيلنا، احنا مش قادرين نجيلك، ارجع لينا انت من اجل عبيدك اللي احنا ملكك، احنا اسباط ميراثك، احنا ليك. الى قليل امتلك شعب قدسك مضايقون داسوا مقدسك. عايز يقول له يعني لوقت قليل احنا تملكنا، احنا شعبك المقدس اللي انت خصصتنا ليك، امتلكنا فترة قليلة، وهم فعلا كان تاريخ المملكة حوالي 400 سنة. فهو بيقول الى قليل يعني مدة قليلة تملكنا مقدس الرب اللي هو الهيكل والمملكة بتاعت شعب اسرائيل، وبعدين المضايقون بتاعنا داسوا قدسك، اعدائنا اللي بيضايقونا دخلوا داسوا الهيكل، داسوا المكان المخصص ليك، داسوا اورشليم المدينة، مدينة الملك العظيم. ما هم مضايقون دول هم الشيطان، هم الخطية، هم شهوة الجسد. يعني عشنا معاك كملوك فترة قليلة، وبعد كده كل حاجة بتضايقنا داست علينا، غلبتنا، الخطية، الشهوة، الحزن، كل ده داس علينا وداس كل حاجة مقدسة فينا. شعبك المقدس اللي انت اخترته لعبادتك اداس عليه. قد كنا منذ زمان كالذين لم تحكم عليهم ولم يدع عليهم ولم يدع عليهم باسمك. قد كنا منذ زمان كالذين لم تحكم عليهم، وكأننا يا رب انت ما كنتش الهنا ولا حكمتنا ولا فترة من الفترات، ولا اسمك اسم يهوى واحنا بقينا شعب يهوى ده لم يدع علينا خالص. يعني عايز يقول ان نحن امتلكنا فترة قليلة وبعدين فترة طويلة خالص قاعدينها، وكأن انت يا رب ما تعرفناش، وكأن احنا مش شعبك، وكأن ان اسمك ما دعيش علينا قبل كده. ده الزمن ده خدوا بالكم اللي قال الى قليل كان كام سنة؟ 400 سنة. والزمن اللي قال عليه قد كنا منذ زمان، يعني بقالنا فترة ايه طويلة اسمك مش مدعو علينا، واحنا مش متمتعين بحكمك علينا، كانت فترة قد ايه؟ 70 سنة. فشوفوا الفترة الطويلة زمنيا حسبها ايه؟ قليلة، والفترة القليلة زمنيا حسبها طويلة. الفترة اللي كانوا متمتعين بعمل ربنا فيها حسبها قليلة، كأنها مرت بايه؟ بسرعة. لكن فترة الضيقات والذل بالرغم انها قليلة حس وكأنها طويلة، زمن طويل، ضهر كبير، كأن 70 سنة تظهر كأنها اطول من 400 سنة. الضيقات اللي في الحاضر تظهر انها اطول بكثير جدا من الخيرات الماضية او من الاختبارات الحلوة اللي اختبرنا فيها ربنا وحكم ربنا علينا، وكأن ربنا لم يميزهم قبل كده من بين الامم، ولم يعطيهم الخير العظيم والمكافآت العظيمة. عشان كده يقول له قد كنا منذ زمان كالذين لم تحكم عليهم. يعني بقالنا فترة طويل ملناش ميزة، كانت ميزتنا ان انت بتحكم علينا وبتعمل اعمال عظيمة معانا، دلوقتي تسوينا زي اللي انت ما بتحكمش عليهم وما بتشدش عليهم وما بتنطعهمش بعملك، ما افترقناش عن بقية الشعوب، ما تميزناش عنهم. الشعب اللي كان اسم الله مدعو عليه ويدعى عليه كان ليه ميزات كتيرة، ربنا قال لهم كده انكم تبقوا اعظم امة وارفع امة، لكن دلوقتي فقدوا الميزات دي كلها. حاجة العجيبة اللي حصلت في تاريخ شعب اسرائيل ان ربنا لما عظم عمله معاهم وادهم نصرة وخيرات وعمل مملكة عظيمة كبيرة جدا جدا ممتدة وريحهم في كل حتة، ما كانش عندهم ملك في الوقت ده تعرفين بعد ما موسى خرجهم حكمهم مين بعد موسى؟ يشوع. وبعد يشوع جم القضاة لحد صموئيل.